تُعْرِضُوا فَأَنَّى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما كان تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

اعط الفرائض قدرا لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرانا. وبعد، ايها الاخوه المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوه القرانيه العطره التي صافحت القلوب قبل الاذان، تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت من الآية 26 إلى الآية 52 من سورة يونس، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي تفوح منه أنوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.